أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إذا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لازلنا مع وقفات مع سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في قصة صالح عليه السلام مع ثمود. قال تعالى عن دعوة صالح لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سيدنا صالح، وهذا داب الأنبياء أنه ذكر الناس بالنعم. يعني سيدنا صالح مكس في قوم سنين طويلة، هتجد عدد الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها من كلمات صالح لقومه كلمات معدودة في القرآن. وما دام ربنا نقل كلمات هو قالها صالح لقومه، تبقى فاهم ان دي كلمات مهمه. عارف لما اقول لك ايه، فلان عنده خطابات كتير قوي، لو فتحت اليوتيوب هتلاقي خطابات فلان وهتلاقي دروس علان، في حاجات مهمه. ولله المثل الاعلى، الانبياء تكلموا بكلام كثير في وسط الناس، لكن في كلام ربنا نقله عبر العصور منها، وهذا مضطرد في دعوه الانبياء، تذكير الناس بنعم الله. والنعم اللي ذكرها الانبياء مختلفه عن النعم اللي احنا متخيل. يعني احنا دايما لما يقول لك فلان عنده نعمه، ان هو مثلا عربيه حديثه، ان هو عنده مثلا فيلا او قصر او بيت كبير. شوفوا النعم اللي هو ذكرها اتسع افاقنا في مساله مذاكره النعم. قال: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. قال لهم: لكم في الأمم السابقة عبرة، نعمة إن أنت موجود الآن في الامتحان، إن النعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لو مشيت في المقابر هتقول الناس دي نفسها بإيه الوقت؟ نفسها إن يكون عندها لحظة تعيش فيها. أنت عايش أهو. يعني نعمة الحياة نعمة، نعمة إن أنت لسه موجود دي نعمة، إنه في لحظة من اللحظات بيجي ملك الموت وخلص الموضوع. مامتك بتقعد تبكي عليك شوية، ووالدك بيبكي عليك شوية، وصحابك بيعيطوا شوية، وبعد كده خلاص. وعمرك شفت واحد يقول لك أنا ببكي على جدي؟ يا عم أنت شفته أصلا؟ يعني الناس هتنساك بعد قليل، اللي هيفتكك الجيل اللي عاصرك. والجيل ده مجرد ما يجي جيل جديد يا إما هينشغل بيه يا إما هو كمان هيتنسى، وهكذا الحياة. فنعمة اذكروا اجعلكم خلفاء من بعد عاد، ان انتوا اعتبروا ان انتوا ما زلتم في هذه الدنيا، وان عاد دمرهم الله، فانت مالك متجبر ليه؟ يعني نعمة انك انت عندك مساحة انك انت تخرج من الامتحان من الفالحين، وان هناك من دخل في الامتحان وخسر خسران مبينة. قال: واذكروا اجعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. النعمة التانية، النعمة أن أنت عندك أرض، أن ربنا أراك المساكن، جعلك في مساكن، تتخذون من سهولها قصورا. نعمة أن أنت عندك قصر، والقصر ده في مكان ما بين جبال، السهل اللي هو الأرض اللي ما بين الجبال، أرض سهلة، أرض منخفضة، والجبال معروفة. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: هو انتوا مش واخدين بالكم من نعمة ان انتوا ربنا اعطاكم قوة تعرفوا ان انتم تنحتوا الجبال، وان انتم حتى في الوديان والسهول بتعرفوا تعملوا قصور؟ يعني انت بتعرف تعيش جوه الجبل وبتعرف تعيش جوه السهول؟ يعني عارف لما واحد يقول لك انا بصيف في الحتة الفلانية وبشت في الحتة الفلانية، عارف لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، ان ناس عندها رفاهيه، ما عندها اول من اتفق مع النجاشي ومع ملوك الروم على رحله الشتاء والصيف كان هاشم بن عبد مناف. او عبد المطلب ابن هاشم، يعني اللي خلاهم يبقى عندهم مساحة والطرق آمنة وان الناس بتستقبلهم، كان جد النبي صلى الله عليه وسلم. وألفوا هذا واعتادوه، بقى خلاص بقى طبيعي، فبقولوا دي نعمة. وهكذا في قوم ثمود، هذه نعمة، نعمة ان انت في واحد آمن مستقل، وان هو عرف ان هو يسخر له الجبال. قال وتنحتون الجبال بيوتا، البيت الانسان بيبيت فيه بينام يعني، والقصر اللي الانسان بيتنعم فيه. فقال تتخذون من سهولها قصورا، يعني ربنا سهل لكم الارض. عارف يقول لك فلان ده عنده مهندس معماري، بص بيخلي الزريبة فيلا، يعني راجل ايه، راجل متميز. ان هذه علوم. قال تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، دي ارض ايه؟ دي ارض الاحقاف. الارض دي يا جماعة ارض رملية. الناس اللي بتسافر في هذه الديار يقول لك يصعب جدا المعيشة في هذه الأماكن، أرض صعب العيش فيها، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سهلها عليهم. اللهم دي مش نعمة. والحاجة التالية، انتوا لسه شايفين عاد هلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية. كم عذب الله من أقوام، يعني لو انت متخيل يقولوا يعني وفين العذاب، عذب الله اقوام عبر العصور. في ناس ارسل عليهم طيرا ابابيل، في ناس جعل عليها سافلها، في ناس اغرقوا اطفق عليهم البحر، في ناس خسف بهم الارض، خسفنا به وبداره الارض. يعني انواع العذاب كثيره في الدنيا قبل الاخره، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. يعني إذا أراد شيء فإنه سبحانه وتعالى يكون له كن فيكون. والمشاهد للأمم عبر تاريخ الأمم يشاهد كيف أهلك الله أقوام. فهنا ربنا بيقول اذكروا هذه النعمة، نعمة اجعلكم خلفاء، أنكم يخلف بعضكم إيه؟ إني جعل في الأرض خليفة، يخلف بعضكم بعض. هنا إن أنتم أتيتم بعد عاد ومكنكم الله في الأرض اللي هي أرض الأحقاف اللي هي الحجر. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، انقسم الناس على دعوة صالح، وهكذا دعوة الانبياء فرقان، انقسم الناس الى دعوة صالح من آمن منه ومن كفر، ثم انقسم الناس على القوة والضعف، الاستضعفوا والذين ايه استكبروا. يبقى الاول اتقسموا، بقى في واحد مؤمن بصالح وفي واحد ايه كافر بصالح، وبعد كده في ناس استعلت على ناس، فبقى في ناس مستكبرين وفي ناس مستضعفين. هما مش ضعفاء، هما مستضعفين، يعني هما استضعفهم قومهم. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. الانسان بيضعف بنفسه ويقوى باخيه، لذلك هارون كان نبي ومع ذلك شعر بالاستضعاف. ان احيانا انت لوحدك مش عارف تعمل حاجة، لكن لما يكون معك اخوك بتقوى. لذلك سيدنا موسى طلب من ربي لما امره ان يذهب الى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سيدنا موسى من أزكى مخلوقات العالم، يعني أنا ما شفتش سرعة بديهة في القرآن مثل هذه سرعة البديهة. إن سيدنا موسى لما طلب منه طلب قدامه عدة طلبات، والطلبات كانت واضحة وصريحة ومركزة، ولو قعدت تفكر هو ايه لب احتياج الانسان البشري مع قوته الايمانية، هتجد ان طلبات موسى لخصت احتياج الداعي الى الله. قال له يا رب انا اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، يا رب انا مش عارف لوحدي، انا محتاج حد معايا اشدد به ازري. يقولوا الازار جزء من الثوب الذي يلف حول المنطقة السفلى من الجسد اللي هو الذي يستر العورة. فقال له يا رب انا عايز اخ يسترني واشركه في امري وأشركه في أمري. يعني في فرق بأن احنا شركاء، الشريك له حق التصرف، يعني يكون مش تابع، إنما حد بيفكر، حد قوي، ووزير، الوزير من الوزارة، الوزر الحمل، فالوزير الذي يتحمل. شوفوا طلبات ثلاث أربع آيات كده، سيدنا موسى لخص الاحتياج. سيدنا موسى طلب هارون أو طلب أن يكون معه من يتحمل معه حتى لا يستضعف، فبعث الله هارون. الحقيقة إن هارون احتاج موسى، يعني موسى طلب إن هو لا يكون وحده حتى يكون قوي، وقال أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. قال له ربه هو عنده بيان وقوة بيان أحسن مني، يعني بيعرف يوصل المعلومة أحسن مني. وانظروا إلى تجرد موسى عليه السلام. لما سيدنا موسى ذهب للقاء ربه واستخلف هارون، قال أخلفني في قومي. قال له خليك أنت على القوم، مارس فيهم الدعوة وعلمهم الدين، وأنا إيه وأذهب إلى لقاء ربي. لما عاد وجدهم يعبدون العجل، فأخذ برأس أخيه يجر، وقال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. قال له أنا استضعفت، كنت هعمل إيه؟ ربنا قال لقد قال لهم هارون من قبل، هو سيدنا هارون نهاهم عن منكر، بس خلاص هو هيعمل ليه؟ الناس أبت إلا المعصية، في ناس لها مكانة قوية. لما عاد موسى عليه السلام الموضوع اتحل في مشهد واحد، قال للسامرية إن أنت تمشي من هنا إن لك أن تكون لمساس، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، لنحرقن ثم لننسفن في اليم نسفة. سيدنا موسى حل المشكلة بكل قوة. ليه؟ هو أعطي قوة ومكانة في قلوب الخلق. وكذلك هارون عليه السلام، لكن هو فرد لوحده ما بيقدرش. لذلك هنا قال تعالى في قصة صالح عليه السلام وثمود، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. مين استضعف؟ لمن آمن منهم. يبقى المؤمنين استضعف، اللي استقوى مين؟ الملأ الكفار، ومنهم الملأ. الملأ احنا الذين يملؤونه أعين الناس. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، يعني لمن استضعف من أهل الإيمان، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يقولوا هو ده سؤال استنكاري ولا سؤال سخرية؟ بيقولوا للناس هو أنتوا فاكرين صالح ده رسول؟ أنتوا مصدقين؟ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا أيوه احنا مؤمنين. هنا احيانا ممكن واحد يبقى مستضعف، وبعدين لما يتسأل سؤال يعمل ايه؟ يلف ويدور، يهرب من السؤال. لكن اهل الايمان كانت عندهم بصيرة وكان عندهم صدق، ان انت احيانا بتفيري من الموجة، بس لما بتيجي خلاص. يعني قال سألوا الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو، يعني ما تتمناش انك تقول ايه عارف هلم المبارز. اي حد بيدخل في اي حاجة يقولك هلم المبارز بتكسر دايما، وانت داخل اي حاجة تعملها يعني ايه، يعني دايما مستحضر معية الله، التوكل على الله، احتياجك الى الله، افتقارك الى الله. ما تبقاش داخل اللي هو يا ارض تهدم عليك ادي. عايز اقولك ان حتى لو دخل تصلي هتلاقي نسيت الفتح. ما تدخلش بنفسية ان انا خلاص مخلص كل حاجة، محتاجين ايه بقى تاني. فخليك متواضع، خليك دائما متوكل على مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. فإلا فانت اللي بيدخل بهذه النفسية، نوع سامي يقول لا تتمنى لقاء العدو، يعني ما تتمناش ان انا ايه ان انا قابل عدو وانا اقوى منه. لا لا لا، دائما قول يا رب. قال فإذا لقيتموه، لو انا بقى خلاص حصلت المواجهة فاثبتوا. هكذا أهل الإيمان، هم كانوا مستضعفين فمش عارفين يواجهوا بكل ما أوتوا من العلم والإيمان للأقوام، لكن لما سئلوا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هو لما تحط في مشهد المواجهة قال الحقيقة، قال أنا مؤمن به. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. ده الموضوع بقى تحول إلى موضوع شخصي، مش إن بالذي يدعو إليه صالح كافرون، إن بالذي آمنتم به. يعني بقول له انت رايك ايه في موقف كذا، قال له انا مؤمن بيه، قال له اللي انت بتقوله بقى انا كافر بيه. هنا ما وراء الصراع مفهوم، انه هو كالعادة لنجعلنك من المرجومين، لنجعلنك من المسجونين، لنجعلنك من المخرجين، عارف ايه يعني. تعود الاقوام لاهل الايمان واضح. هنا انتقل الامر الى صراع مادي، ان انت لابد ان احنا هيحصل بيننا وبينك مشكلة. هنا المشكلة يا جماعة على الايمان والكفر، ولا على الاستضعاف والاستكبار، ولا على الارض. يعني في صراعات في الدنيا الدنيا لا تكل ولا تمل من الصراعات، لكن الله يحب ان يحق الحق. يعني يحق الحق يعني ان يكون الصراع من اجل الله. يعني الله يحب أن يكون الرايات واضحة، يحب أن أهل الإيمان يذكروا الإيمان، وأن تكون المعاداة على الإيمان. لذلك كانت نصرة الله للأنبياء كانت أسرع ما يكون. ليه؟ لأن الراية أكثر وضوحا مما تتخيل، أن هي معركة إيمان وكفر. يعني يقولوا أشرف المعارك التي كانت لأجل الله. يعني قصة نوح وقوم نوح هي المعركة فحواها إيه؟ خد بالك حصل فيها إزاء بدني وإزاء نفسي وإزاء إعلامي وإزاء اجتماعي وإزاء اقتصادي، لكن هي الحقيقة كانت فحوى الصراع كان على إيه؟ الله، على عبادة الله وحده، مش على حاجة تانية خالص. قصة عاد مع هود الصراع فحوى على إيه؟ على الله. قصة صالح مع ثمود الصراع فحوى إيه؟ الله. قصة يوسف وإخواته الصراع على إيه؟ على وجه يعقوب، ان هو ابونا بيحب اخونا اكتر مننا. فالصراع صراع بشري، لكن التاني ده صراع ايمان وكفر، صراع واضح. ابراهيم وقومه صراع على الله، والله يحب هذا، يحب ان هناك من ينادي بامر الله وينادي بعبادة الله ثم يتحمل، والله ينصره. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الملأ الذين استكبروا من قومه أنهم أعلنوا أمام الناس إنا بالذي آمنتم به كافرون. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الاستكبار مرتين في قصة ثمود. وإحنا كلمنا نشوط العراف تتكلم على موضوع الاستكبار ده بقوة، وإن إبليس استكبر عن أمر ربه، وإن الله وحده هو الكبير المتكبر، هو الذي الوحيد الذي يظهر كبره، وإن الكل ما سوى الله ضعيف فقير حقير، وأنه لا كبير على الحقيقة إلا الله. فليس للمخلوق أن يستكبر. أنت تطلب أنك تبقى كبير وأنت صغير. فهؤلاء استعلوا كما استعلى إبليس من قبل. إن مسألة الاستكبار دي مسألة مضطردة في المعصية، في دوافع المعصية. إن أحيانا كثيرة بتكون دافع المعصية إن أنا ما ينفعش، أنا أكبر من هذا. لذلك أمرنا أن نتواضع. يعني تتواضع يعني ضع من نفسك، يعني نزل نفسك. لو نفسك درجة نزل نفسك درجة كمان، خليك سهل هين لين قريب. المؤمنون هينون لينون موطئون أكنافا. قال إذا قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ. يعني إذا قيد انقاد، عارف لما واحد بتقول له تعالى كده فبيجي، في واحد تقول له تعالى كده لك يا عم فين ده، هتيجي تصلي وبعدين ايه، في واحد مثلا في فجوه بينك وبينه فانت تقرب منه يقوم ضارب لك رجلك كده يا عم. يعني في مساحه من المساحات ان هو يا عيني حاسس ان ايه، ان انت ازاي تقول لي انا اقرب او ابعد. النبي عصام يقول هينون لينون موطئون اكنافا. اذا قيد انقاد، يعني اذا قيد انقاد يعني لما حد بيقوده بينقاد بسهوله. وإذا أنيخ على صخرة استناخ، يعني عارفين الجمل الأنف، الجمل قال المؤمنون كالجمل الأنف. أنا ما غنشرح الحديث ده. يعني إيه الجمل الأنف؟ الجمل اللي موجود من أنفه مربوط من أنفه والحبل مربوط في أنفه، فالجمل لما بتيجي تشده أنفه بيوجعه فبيجي معاك بسهولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كان المؤمن كان جمع الأنف، إذا أنيخ على صخرة يعني لو حطيته على الصخرة وقلت له أقعد يقعد سهل يعني متواضع. السهل ده السهولة دي جاية منين؟ جاية أن أنت لا ترى لنفسك حق على الناس. في واحد يرى لنفسه حق، يعني شايف أن أنا ينبغي أن أكرم، ينبغي أن أرفع. فإذا لم يتعامل، إذا تعامل مع الناس الناس لم تعامله بمقتضى هذا يشعر بمساحة مساحة الغضب، فيبدأ إيه؟ يخرج أسوأ ما فيه إلى الناس. والطبيعي أن أنت ماشي، احنا أمينا أن احنا ننزل الناس منازلها، أن أعطي صاحب الحق حقه، وأعطي صاحب الشيبة حقه، صاحب السن الكبير حقه، وصاحب العلم حقه، وصاحب السبق حقه. لكن في فرق من نفسية أنك أنت تعطي ناس حقوقها وأنك تنزل الناس منازلها، وفرق أن هو نفسيته هو يكون فيها تواضع، أو نفسية البشر تكون فيها إيه؟ فيها تواضع، مش فيها استعلاء على الخلق أو استكبار على الخلق. يعني نفسية أنا خير منه ينبغي أن تكسر. أحيانا في وظائف أو في أعمال بتشعرك أو تجعلك في الصدارة، والإنسان هنا ينبغي أن هو يعالج نفسيته، وأن هو هي أنت العمل اللي أنت بيجعلك في الصدارة محتاج انك انت وانت بتعمله تبقى انت فاهم انك انت بتعمله وانت محتاج، مش وان انت متفضل. يعني انت بتشتغل في خدمة الناس او بتشتغل في الحكم في القضاء بين الناس، في عمل خلاص قاضي مش هينفع يبقى يعني هيقعد مع الناس يتعامل ازاي، يعني هيبقى متواضع. يقولك هو نفسه محتاج ان هو وهو نفسه بيقضي بين الناس بنفسية ان انا محتاجك يا رب، انا هقف من ايدك يا رب، أنا بعمل عمل ده لكي أفصل نزاعات بين خلقك رجاء ما عندك يا رب. أيوة حتى الدعوة إلى الله، أنت مش بتدعو إلى الله وأنت بتدعو تقول يا رب أنا محتاجك، أنا بدعو عشان أنا محتاجك، عشان أنا محتاج أنجو من عذابك. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. إن نفسية المعذرة نفسية إن أنت محتاج، مش نفسية إن أنا إيه انت يا ابني انت مش انا عندي معلومات عايز ادلدها عليك، لا لا لا. نفسية المتواضع. الكبر من المعاصي التي تستوجب عذاب. قال لا يدخل جنة، يعني لا يدخل جنة ابتداء من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني الكبر معصية تستحق عقاب، الا ان تكون هناك حسنة ماحية او مغفرة من الله سبحانه وتعالى، لكن تسعيرة الكبر يستوجب عذاب، زي التبرج كده صنفان من أهل النار لم أرهما، دي تسعيرة تستوجب عذاب. خلود لا، هي مسلمة، زي تعذيب الناس وظلم الناس دي معصية تستوجب عذاب. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب الإبل يضربون بها وجوه الناس ويخدشون بها وجوه الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. النبي بيقول في صنفين من أهل النار، دول المعصيتين، هذه المعصية استوجبت نار، لازم هيبقى فيه لازم تعدي على العقوبة. منها كذلك الكبر، ان لا يدخل الجنة نمام، يعني النميمة بتستوجب عقاب، عقاب اخروي، عقاب عذاب. في احيانا عقاب دنيوي، وكل معصية لها عقاب، لها اثر في القلب دنيويا ولها عقاب في الاخير. لكن هنا نوع سبب يتكلم ان في معاصي استوجبت عذاب يوم القيامة، الا ان يغفر الله، الا ان يتوب العبد، الا ان يكون له حسنة ماحية فيسكن ميزانه، الا ان يغفر الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. فالكبر من المعاصي الكبيرة، يعني مش معصية نص كم كده، مش معصية ايه لمم يعني، ولا معصية صغيرة، كبيرة كبيرة. إذ قال الذين استكبروا إنا بالذي أمنتم به كافرون، وكأن الحامل على الكفر كان الكبر. ذكر ليه الذين استكبروا، ليه ما قالش مثلا وقال الذين تركوا الصلاة، ليه ما قالش مثلا وقال الذين عقوا الوالدين، إنما ذكر الاستكبار لأن الحامل الحقيقي على أنهم كفروا بالله هو ان انا ما اسمعش كلام ده نفوس، في ناس ممكن تضيع دينها بسبب ان انا ما اقفش مع فلان وما اقعدش مع علان وما اسمعش من فلان. ابو جهل قال له كده، قال له انا اقعد مع ابن مسعود؟ لا، اقعد ابن مسعود الاول. كبر. قال له انت عايزني اقعد اسمع دين مع فلان؟ في ناس ممكن تترك بيئات الايمان وصحبة الايمان لاجل ان في فلان بينه وبينه حساسية وهو عنده كبر ما اقدرش اتواضع عنه. انزل له ليه واقعد معاه ليه؟ كبر، فيضيع دينه. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى ان الحامل على كفر بصالح الاستكبار، انه يرى نفسه كبير. كبير على الدعوة، على اوامر الدعوة، انا ما تقليش، انا ما حدش يقول لي اعمل وما اعملش. كبير على الشخص، مين صالح ده عشان انا اسمع كلامه. كبير على الصورة، يقول لك انا ما بيحبش الصورة دي. كبير على الصحبة، يقول لك انا ما بيحبش اقعد مع الناس دي. ايا كان هو شايف نفسه ايه؟ كبير. وعزة الانسان في طاعته لربه، يعني لو انت من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني انت عايز تبقى عزيز، تقول له صنع عزيز، لا عزة الا في الطاعة. يعني ما فيش مشهد من مشاهد الطاعة ولا صحبة من صحبة الطاعة ولا مجلس من مجالس الطاعة الا والانسان فيه عزيز. انت كل ما بتضع انفك في التراب وتسجد لربك كل ما بيرفعك الله. يعني كل ما بتتزل اكتر، قال ما سجد عبد لله سجد الا رفعه الله بها درجة. ان على قدر ما بتسجد وبتزل، على قدر ما والذل هنا مش ذل لله ان انا هسجد فقط، انما واتتبع اوامره. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا أيوة احنا عارفين هو مرسل من ربه ومؤمنون به. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال تعالى فعقروا الناقة. هنا هم قرروا ان هم ايه، ان هم مش بس يكفروا، كفروا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. العتو هو المبالغة في الطغيان. يقول لك فلان عاتي، عاتي الظلم. عتو ده ده ده ده ده ظلم ومعدي. عتوا عن أمر ربهم يعني استكبروا على أمر الله سبحانه وتعالى. إيه أمر ربهم؟ أمر ربهم إن هم يطيعوا عبود الله ما لكم إلهين غيره، ان هم يحفظوا هذه الناقة، ان لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ان هي تشرب من يوم وانتم تشربوا يوم من الآبار، آبار ثمود، وان انتم تحلبوها واستفيدوا منها، وهذه آية الله لكم. يعني انت معاك آية يحفظها. قال وعتوا عن أمرهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون ان كنت من المرسلين. نقطة يستعجلونك بالعذاب. الله لا يعجل لعجلة أحد. وبها أختم، ما في خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر، ما في نجاح إلا بالصبر، ليس هناك نصر إلا بالصبر، ليس هناك علم إلا بالصبر، ليس هناك عمل إلا بالصبر. ما فيش حد نجح في الدنيا من غير صبر. إن يا جماعة من أعظم القيم الشرعية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناها في الكتاب الصبر. اصبر. الصبر محتاج توكل، محتاج صمت، محتاج قوة نفسية، محتاج شجاعة. إن أحيانا بيجي لك خبر أو مشهد بتهلع فيه. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا قال اصبروا وصابروا ورابطوا. قال والنصر مع الصبر. اعلموا ان النصر مع الصبر. انما اصلا قال من يتصبر يصبره الله. الصبر حبس النفس عن التسخط، انك تسكت شوية وانك انت تفكر وانك تراجع علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. ان هؤلاء يستعجلون. قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. موقع تحدي واقف قدام النبي بيقول له مش انت بتقول لي ان ربك ينصرك؟ وريني ربك ينصرك ازاي. ظلوا يستفزون الانبياء سنين، ولكن ما نزل العذاب الا لما استوجبوا واستحقوا العذاب. كان هنا نزول العذاب كان بسبب ايه؟ انهم عقروا الناقه، ليس بسبب استعجال العذاب، انما بسبب انهم عقروا الناقه. راح ما قال له بقول لك ايه، هات يا عم الناقه دي وقام ذبح. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فين بقى؟ تنحتون من الجبال بيوتا تتخذون من سهولها قصورا. القصور راحت والبيوت راحت، فسواها. قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. بقوا جسس. ليه؟ أصناف العذاب كثيرة، والله لا يعجزه أحد ولا يخاف من أحد ولا يخاف العقاب من أحد ولا معقب على أمره، إنما هي امتحانات، إنما هي بلاءات. وليختر كل إنسان لنفسه ما يشاء في هذا البلاء، لكنه الله سبحانه وتعالى من وراء كل شيء محيط، والأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء. هلك هؤلاء وبدأ الصراع في أرض أخرى وفي قصة أخرى مع قوم آخرين، وبعث الله لهم نبي آخر. وهكذا الدنيا، إن قصة تنتهي وقصة تبتدي، هكذا الحياة. أقول لكم هذا، استغفر الله.